الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أجيال وراء أجيال ثابتين على نهجنا، واللي في وش الدين يا ويله من ربنا، جايز يكون إبليس ناشر ظلام النمى، تقدر شريعة الله ترفعنا أبعد سما. ده حلمنا طول عمرنا، شرع ربنا يحكمنا كلنا كلنا، أعظم حلم الكبير والصغير، وكل واحد وكل واحدة على أرض مصر بيحلموا بيه اليوم اللي مصرنا تتحكم فيه بشرع ربنا. أغلى حلم في قلبي ليك يا مصر اليوم اللي هتتحكم فيه بشرع الله سبحانه وتعالى. أغلى حلم في قلبي للوطن اللي أغلى وطن على وجه الأرض في قلبي بعد بيت الله الحرام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم اللي يتحكم فيه بشرع الله. إخواني في الله، صح الشعب المصري في الأيام اللي فاتت على حملة إعلامية مهولة تجاه كائنات كأن الناس أول مرة تسمع عنها اسمهم السلفيين. كل شوية الحقوا ايه الكائنات اللي اسمهم السلفيين، بيحرقوا في الأضرحة والمقامات وبيلموا في نفسهم وطالعين على مقام سيدنا الحسين. سيدنا الحسين أصلا يا جماعة مش مدفون في مصر، قتل في العراق رضي الله عنه، فازاي هيبقى مدفون في مصر؟ شوية الحقوا الكائنات اللي اسمهم السلفيين عملوا ايه تاني؟ جايبين مية نار وهينزلوا على وش كل واحدة مش منقبة، طب نهرب منهم فين؟ شوية الحقوا ايه الكائنات اللي اسمهم السلفيين؟ الكائنات اللي اسمهم السلفيين قرروا يطبقوا حد قطع الودان على كل واحد في الشعب المصري. هو في حد اصلا اسمه قطع الودان؟ واخيرا يا جماعة، اخر حاجة طلعت ان السلفيين هم اللي كسروا مناخير ابو الهول. الله اكبر، يا سلفيين يا سلفيين، ما يتنار وقلنا ماشي، قطعت ودان وقلنا ماشي، كمان مناخير ابو الهول، طلعوا مناخير ابو الهول. احنا لازم نقدم اعتذار لابو الهول، احسن يتعمل علينا حملة في الفيسبوك يا جماعة، الوقت اللي والدته بتحبه بتقول له كل يوم الصبح روح يا ابني، ربنا يجعل لك في كل صفحة فيسبوك سلامة. ناقص يقولوا ان ظهور السلفيين من علامات الساعة الكبرى، ناقص يقولوا ان السلفيين سبب 67 وسبب زلزال القاهرة وسبب زلزال اليابان. كل قضية الوقت بتقاير ضد سلفي، المتهم سلفي حتى تثبت براءته الآن. ليه كده؟ ليه عايزين يقفلوا بيننا وبين الناس؟ ليه عايزين يعملوا جدار بيننا وبينكم؟ ليه عايزين يخوفوكم مننا؟ ليه عايزينكم ما تسمعوناش؟ ليه يا جماعة؟ وكانت النتيجة زي ما في الغرب لما اليهود حبهم يعملوا جدار بين الإسلام وبين الناس، رعبوا الناس من الإسلام لحد ما طلعوا مرض اسمه إسلاموفوبيا، فوبيا الإسلام، الرعب من الإسلام. العلمانيين طلعوا مرض في مصر اسمه سلف فوبيا، فوبيا السلفية، الرعب من السلفيين. واحنا في عصر السرعة بقى الوقت يا اخواني، فاحنا هنخليها السلفوبيا، مرض السلفوبيا الجديد اللي العلمانيين قاعدين يزرعوا فيه الليل نهار، والاشاعات بدأت تغذيه. انتوا فاكرين ان هيلاري كلينتون نزلت مصر؟ ده نازلة عشان تتفاوض مع السلفيين في السر. وصلنا يا جماعة لهيلاري كلينتون. انتوا فاكرين السلفيين دول كانوا رجالة الحكومة؟ رجالة الحكومة، امال سبحان الله يا اخي عيني في عينك كده، امال كل المعتقلات وكل التعذيب ده كان عشان مين؟ لو واحد قال له كده يقول له لا ما انتش فاهم، ده ما كانش تعذيب، امال ايه؟ ده كانوا بيروحوا ياخدوا جلسات كهرباء على حساب الحكومه. سبحان الله يا اخواني، سبحان الله. السلفوبيا اصبحت دلوقتي الناس عادت خايفه، ايه المنقبه دي؟ ايه الملتح ده؟ الناس عادت قلقانه. وكانت المفاجاه بعد التحقيقات ان مية النار، لا في مية نار ولا في مية ورد ولا في اي مية، ان حرق الاضرحة ماس كهربائي حصل في ضريح مفيش حد له علاقة بيه، والاضرحة التانية لا لقوا فيها ميتين اصلا ولا لقوا متهمين ولا لقوا هدم ولا لقوا اي حاجة. قال لا، وطب وقطع الودان، قطع الودان واحد في الصعيد متهم في قضية بغاء، والناس مسلمين وغير مسلمين قاموا عليه في ضمن التسجيلات، واحد سمع واحد بيقول لواحد يا شيخ حسني، بس سابوا البغاء وسابوا الفتيات وسابوا الشقق وسابوا المتهمين وسابوا الناس ومسكوا في السلفيين. عاملين زي خروف راح يشرب من بير فالديب طلع له قال له انت اللي عكرت الميه، قال له انا اول مره في حياتي اجي هنا، قال له يبقى والدك، قال له ابويا مات من زمان، قال له يبقى خالك. هم مصممين يلبسونا قضيه، مصممين يلبسوا السلفيه قضيه يا اخواني. يعني مش انتوا السبب في بوظان ماتش الزمالك؟ لا والله. يعني مش انتوا اللي كسرتوا مناخيرها؟ بقول والله ما نعرف انا حاجه. يعني مش انتوا من اللي بتقطعوا الودان؟ والله ولا نعرف حاجه عن ودان ولا عن ميه نار. اتقوا الله يا علمانيين، اتقوا الله في مصر، اتقوا الله بعد ما سقطت اقنعتكم. اثيوبيا عايزه تعمل اربع سدود هيحولوا بحيره نصر لبركه، ونتنياهو عايز يعمل خط سكه حديد يلغي قناه السويس، والبلد مهدده بالافلاس، وانتوا جايين تشغلوا الناس وتتوهوا الناس في اكاذيب. اتقوا الله، اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في الدنيا بتاعتكم. ده الرسول عليه الصلاه والسلام عن رب العزه يقول: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. ما يمكن حد من دول يكون ولي يا اخي. ده الرسول عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان اللي يطلع اشاعه على حد يأتي ملائكة في القبر تشرشر عينه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، تقطع في وشه وفمه إلى قفاه إلى يوم القيامة. يا جماعة إلى يوم القيامة، ده اللي بيطلعوا إشاعات على ناس في الدنيا. أمال اللي بيطلعوا إشاعات على الإسلام عقوبتهم إيه؟ كلمتكم دي كلمة خطيرة، كلمتكم اللي أنتم بتكتبوها يدخلكم الجنة يدخلكم النار. اتقوا الله يوم القيامة بيننا وبينكم القنطرة، ساعة ما هنقف بين إيدين ربنا وكل واحد يختص من التاني، وكل كلمة هتتسألوا عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى. مفيش حد حارب دينه زي ما أنتم حاربتوا دينكم، مفيش على وجه الأرض حد حارب الإسلام زي ما أنتم حاربتوه. يا جماعة احنا عدنا عايشين فين؟ ليل نهار شبهات نارية على دعاة السنة، ليل نهار شبهات نارية على السلفيين، ليل نهار شبهات نارية على الإسلام وعلى الشريعة الإسلامية. ايه شبهاتكم؟ ايه أسئلتكم؟ طب اسألونا، اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، اسمعوا منا، اسمعوا مننا احنا، ما تسمعوش عننا. ايه شبهات؟ اول حاجة: من انتم؟ انتم مين؟ انتم مين اللي فجأة ظهرتولنا؟ احنا اللي فجأة ظهرنا لكم. انتم مين؟ مين السلفيين دول؟ كنت في الجامعة الروسية فالشباب هناك سألوني: مين السلفيين دول؟ قلت لهم: عايزين تعرفوا السلفيين مين؟ قالوا اه. قلت لهم: انتم السلفيين. احنا السلفيين ازاي؟ قلت لهم: انتم بتقفوا يوم عاشوراء تلطموا وتقولوا يا حسين؟ قالوا لا. قلت لهم: انتم بتطوفوا حوالين قبر البدوي وتقولوا اشفي لابني؟ قالوا لا. قلت لهم: انتم بتقولوا ربنا لا يعلم في ايه بكره؟ قالوا استغفر الله العظيم لا. قلت لهم: انتم مش مقتنعين ان مفيش وصول للجنه الا من طريق محمد عليه الصلاه والسلام؟ قالوا اه. قلت لهم: يبقى انتم السلفيين، مبروك طلعت السلفي. طب الكرنين طلعوا فين؟ مفيش كرنيه. طب مين القائد بتاعكم؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طب مين شيوخكم؟ ابو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس. انتوا يا جماعه اول مره تعرفونا، انتوا بتصدقوا عن دعاه السنه اللي بيتقال طول عمرنا في كل مكان، شارع شارع ومدينة مدينة، طول عمرنا الفرق ان حصل انفتاح، فبدل مكان مساجد صغيرة بقت اماكن في كل مكان. اول مرة تعرفونا، بتسمعوا عن دين جاي من المريخ، بتسمعوا عن ناس عايشة من عطارد. طب ايه هي السلفية؟ السلفية يا اخوانا انا عايزكم تسمعوني يا جماعة، مفيش حد ناجح على وجه الارض الا سلفي. ايه يا عم الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ مفيش حد ناجح على وجه الارض الا سلفي. ازاي يا اخوانا؟ لو الطب اتشال منه ويليام هارفي واتشال منه واتشال منه لويس باستير، كان حد من الطب الوقت عارف ياخد نوبل؟ لا يمكن، ده دول سلف الطب، لا يمكن. يبقى كل دكاتره الطب سلفيين. دكتور احمد زويل سلفي، ازاي الكلام ده؟ سلفي في الفيزياء، هو كان ممكن يوصل للفيمتو سكند من غير اينشتاين ومن غير نيوتن ومن غير علماء الفيزياء الاوائل؟ لا يمكن، ده دول السلف بتوع الفيزياء. ما حدش نجح على وجه الارض الا سلفي. فرنسا سلفيه في السياسه، ازاي؟ جان جاك روسو والكتب بتاعته ومونتسكيو والكتب بتاعته اللي مكونه فكر فرنسا من 400 سنه لحد دلوقتي ماشيين عليها، ما قالوش هنرجع لايام الناقه تاني. ايه الكلام اللي من 400 سنه؟ يا اخوانا ما حدش بينجح غير اللي ما بيتقطعش عن جذوره. عايزين يقطعوكوا ليه يا مسلمين عن جذوركم؟ السلفيه يعني العوده للجذور، السلفيه يعني فهم الاسلام بفهم ابو بكر وعمر والامام الشافعي وابو حنيفه ومالك وابن حنبل الامام احمد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس. السلفيه يا اخوانا يا علماء الارض، انتوا تقبلوا بعد 1000 سنة؟ بعد 1000 سنة هتكون الدنيا تطورت، ده ربنا اقامها يعني واحياها، هتكون تطورت في كل حاجة عن كده. كلام كل وقت هيبقى بسيط قوي بالنسبة لبعد 1000 سنة. تقبلوا يقولوا عليكم كنتوا راجعين وتخلف ان احنا نسمع كلام دول، ولا انهم يحترموكوا؟ انتوا ليه الناس العظماء؟ ده الكلام ده في الدنيا، ما بالكم في الدين بقى؟ ما بالكم في الدين يا جماعة؟ عايزين يقطعونا عن جذورنا عشان نموت، احنا عايزين نطلع لقدام بس ما ننفصلش عن جذورنا ابدا. السلمة الامام مالك: لن تصلح اخر هذه الامة اللي هو احنا الا بما صلح به اولها. يا جماعة هي دي السلفية. احنا خايفين السلفوبيا، السلفوبيا اللي نشرنا في المجتمع المصري دلوقتي سلفوبيا في غاية العجب والغرابة، سلفوبيا مرعبة. ناقص واحد ولد واقف مع بنت، فشاب رايح يكلمه يوعظه، الولد بدأ يرتعش ويرتجف، قال له يا ابني انا لا معاه ماية نار ولا معاه مقص هقطع به ودنك. الولد قاعد يضحك. في ناس الوقت بقى متقيلها ان احنا مخبيين مقصات، مقاسات مختلفة في جيوبنا عشان كل واحد يبقى فيه مقص على مقاس ودانه. مقاسات الودان كلها عندنا، ما حدش له حجة. ومتقيلهم ان احنا نعمل خدمة محمول اسمها اخطفني شكرا. اللي عايز خطف يضرب رقم 1، اللي عايز مية نار رقم 2، اللي عايز تقطع ودان رقم 3. كل اي موتة نفسك فيها عندنا. في ناس متقيلها ان احنا نغير في رسائل المحمول، بدل ادفع لي شكرا هتبقى ادفع لي بالله عليك، وبدل سلفني شكرا هتبقى سلفني وجزاك الله خيرا، وسلفني شكرا هتبقى سلفني شكرا. الناس متقيلها ان احنا بقى اللي هينزل الانتخابات بالملتزمين والناس هترشحه، البلد دي هنعمل ديسكاونت على تقطيع الودان فيها، خلاص هنقلل عدد تقطيع الودان فيها. ايه يا اخواننا ده؟ ايه يا اخواننا ده؟ يا أيها العلمانيون اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. مات يوم القيامة يوم القيامة ل50,000 سنة، من أيام العباسيين والأمويين لحد دلوقتي ما جاتش 2000 سنة، من أيام سيدنا آدم ما نزل على الأرض لحد دلوقتي ما جاتش 10,000 سنة. يا أخوانا 50,000 سنة هنتحاسب كلنا فيها بين إيدين ربنا. الناس عادت واخدة صورة غريبة، السلفوبيا بقت موجودة عند ناس كتير الأيام دي، صورة غريبة عن الملتزمين عن المنقبات. شاب من الشباب واحد بيقول له يعني عايز يتجوز، فبيقول له فلانة منقبة، قال له منقبة لا يا عم، عشان تقول لي قم اقعد. يا عم قم اقعد، انتوا واخدين فكرة عن الناس جاية من المريخ يا اخوانا. شاب يعني الشاب خايف يقول لك يا عم اروح اتجوز واحدة منقبة، اقول لها بحبك تقول لي جزاك الله خيرا يا اخي. ما بين الموضوع ماشي ازاي؟ النظرة الخاطئة عن الشيء بتضيع يا اخوانا. يعني لو جيت اي واحد ماشي مثلا قلت له ايه رايك في كلية الطب؟ يا كلية الطب دي جميلة وحاجة عظيمة وانسانية. تعال اسال واحد بقى دخل كلية الطب بقى وتبهدل في كلية الطب واساله، يقول لك والله ما انا عارف مين اللي زقني، يا ريتني كنت عارف اللي فيها قبل ما ادخلها. يا اخوانا النظرة زي الشاب اللي هيموت على الجواز، مش عارف في ايه في الجواز، نظرته الغلط دي ممكن تضيع حياته، ممكن تنكد عليه. احد الناس في السلف زمان اتجوز واحده من غير بقى ما يعرف دي مين ودي ايه، فطلعت فظيعه، جيرانه كل يوم يسمعوا خبط ورزع وشباشب، يقولوا له طلقها، يقول لهم ابدا لا يمكن. تاني يوم خبط ورزع وشباشب ومطرود من البيت، طلقها لا يمكن. قالوا له ليه؟ قال لهم اخشى ان اطلقها فيتزوجها غيري فيفتن في دينه. فمرت الايام واختنا ماتت، نامت فماتت، فهم خارجين بيها من البيت قالوا استنوا، قالوا له ايه؟ قالوا له اللهم اني اشهدك انها طالق طالق طالق. قالوا له يا عم انت طول عمرك مستحملها ومش قادر تطلقها بعد ما ماتت، جبت تطلقها؟ قال لهم اخشى ان تحشر معي في الجنة. يعني التصور الخاطئ عن قضية زي الجواز بسيطة ممكن تضيع عمر الواحد زي صاحبنا ده. امال التصور الخاطئ عن الدين، عن طريق النجاة الوحيد، عن طوق النجاة الوحيد اللي هو السنة، بيشوهوا صورة دعاة السنة في قلوبكم ليه؟ ليه بيشوهوا صورة الالتزام والدين وحياة الدين في قلوبكم يا جماعة؟ يا اخوانا ايه؟ طب ليه كلمة سلفي؟ كلمة سلفي زي كلمة قاهري، مش معناها ان انا مصري، مصري بس عايش في القاهرة. طب ليه ايه كلمة سلفي واخوان والكلام اللي انتم بتقولوه بتاعكم ده؟ يا جماعة دي عاملة زي المهاجرين والانصار كده، الفاظ شرفية. واللي غزى الالفاظ دي اساسا ناس انتم عارفينها كانت عايزة تفرق ما بيننا وبين بعض، عايزة تولع الخلافات ما بيننا وبين بعض. انما ربنا بيقول هو سماكم المسلمين، كلنا اسمنا المسلمين يا جماعة، والاخوان على راسنا من فوق، والسلفيين على راس الاخوان. والدين ده مش دين السلفيين ولا دين الاخوان، الدين ده دين كل مسلم موحد بالله سبحانه وتعالى. طيب امال اللي بيتكلموا عليكم دول بيتكلموا عليكم ليه؟ ما لهمش مصلحه، عايزين يمزقوا الامه. جلادستون لما وقف في بريطانيا وقال ينبغي لن نسيطر على الأمة الإسلامية إلا إذا هدمنا عندهم القرآن وصلاة الجمعة والكعبة. ليه؟ الثلاث حاجات اللي بتلمنا وتربطنا. فقام واحد اتحمس وسخن وقام ماسك المصحف ومقطعه، قال له ليس هكذا يا غافل، إنما نمزق لنضع القرآن في كل بيت من بيوتهم ولكن يتمزق القرآن من قلوبهم. ده اللي فاهم، يخلي القرآن بركة، تبقى البنت ماشية لابسة تبرج صارخ وحاطة في صدرها ما شاء الله قرآن بركة، يبقى الشاب ماشي بالعربية مشغل طقم صوت ب10,000 جنيه، مشغل آخر ألبوم الدنيا كلها، الدنيا كلها لا عن ذكر ربنا، والمصحف فوق الكاسد بركة. يبقى الراجل ما كانش بيصلي ولا بيركعها ويموت، يوقف واحد على قبره يقول ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، بركة. وممكن الملائكة جوه القبر بتقيم الحج عليه بالآيات ده. ايه؟ يبقى المصحف بركة يا جماعة. طيب هو، طب ما في سلفين وحشين تنكروا؟ تنكروا ان في سلفين وحشين؟ في سلفين وحشين، ايوة، ولكن الوقت المصريين مش هم اللي عملوا الثورة والدنيا كلها مبورة بيهم؟ طب واللي عملوا معركة الجمل جنسيتهم ايه؟ مصريين. يبقى مصر كلها وحشة؟ لا يمكن، مش في مسلمين بيحاربوا الاسلام اكتر من اعداء الاسلام. يبقى الاسلام كله وحش؟ لا يمكن. لو اكبر شيخ في الدنيا سرق يبقى الاسلام دين سرقه؟ محدش حج على الدين يا جماعه. يا اخوانا لو دكتور غلط نقفل كليه الطب؟ ايوه في اخطاء فرديه، انما ده الشذوذ مش القاعده يا اخوانا. انما السلفيه دي لو نعرف يا اخوانا اسمعوا منا لا تسمعوا عنا، احنا مش ناس جايين من المريخ واول مره تشوفونا، احنا ناس عايشين وسطكم بندعو الى السنه، مسلمين موحدين مؤمنين بالله، نفسنا ان السنه تبقى طوق النجاه لنا كلنا في الوصول الى ربنا سبحانه وتعالى. عارفين السلفيين والعلمانيين عاملين زي ايه؟ زي مستشفى مجانين وقام فيها، لو انت مثلا في مستشفى مجانين كزائر طبعا يعني، قام فيها حريقه، كل الدكاتره والممرضات اللي لابسين ابيض خرجوا من باب، وكل المجانين اللي ما لهمش لبس لابسين اي حاجه خرجوا من باب تاني. تجري ورا مين؟ ورا ايه؟ احنا جرينا ورا النبي والصحابه عليه الصلاه والسلام. هي السلفيين اللي في كل حريقه بيجروا ورا النبي والصحابه عشان الامه تنجو، عشان هم ينجوا يا جماعه، وعشان هم ينجوا. الفرق ما بين شريعه الاسلام واي شريعه تانية زي شيلن بس بيلمع قوي ومتلمع قوي، وشيك بمليار جنيه، ورقه عاديه شيك بمليار جنيه، فالناس خاطفها اللمعه بتاعه الشيلن ومش خاطفها منظر الشيك ابو مليار. الشرائع الغربيه دي شيلن بس ملمعين وبالاعلام بتاعهم، انما شريعتنا احنا بشيك ابو مليار واغلى كمان يا اخواني. يا جماعه عايزين نعرف ايه هو ديننا، ايه هي عظم ديننا. طب استنوا استنوا استنوا بقى، هيطلع واحد علماني منه فيه بقى ويقول لك استنى يا عم، تعالى يا عم السلفي، يعني انتوا السلفيين؟ طب انتوا كنتوا فين؟ كنتوا فين في الثوره ما شفتناش بجد؟ وكنتوا فين قبل الثوره ايام الظلم ما سمعتوش صوتنا خالص؟ وكنتوا فين وفجاه ظهرتوا في كل حته؟ ايه اللي حصل بقى؟ لا ردوا لنا بقى على دي بقى، بتقالوا ان هو جابها بالضربه الابيض. احنا كنا اكبر هولوكوست في العالم كله، احنا اكبر محرقه تعذيب كانت بتتم للطهار الاسلامي في العالم كله، احنا كان كل يوم بيتعمل سجن جديد عشان الملتزمين، عشان الملتزمين بل والملتزمات. لو قعدنا نقول القصص اللي كانت بتحصل والله هنفتت اكباد الناس، نازله في كتب ورا كتب ورا كتب اللي عايز يشتريها. وان جت فرصه ثانيه نقولها، احنا كنا اكبر قضيه ظلم في مصر، ومع ذلك كان دعاه السلفيه ودعاه السنه ودعاه الاسلام، احنا مش بنتكلم دلوقتي باسم حد دون حد، دعاه الاسلام كانوا مالين الدنيا دعوه رغم التهديدات اللي هم فيها، ومالين الدنيا مدينه مدينه وحاره حاره، مش عايز اقول بقى وزنجه زنجه بقى، كانوا مالين الدنيا دعوه. كنا فين؟ كانوا مالين الدنيا حمل هموم للاسلام. مين اللي كان شايل قضيه غزه غير دعاه الاسلام؟ مين اللي شايل قضيه ليبيا واللاجئين دلوقتي؟ مين اللي كان شايل قضيه جنوب السودان؟ مين اللي كان شايل قضايا الامه كلها؟ انا عايز اقلب الترابيزه بقى واقول لكم يا دعاه العلمانيه، انتوا اللي كنتوا فين؟ انتوا اللي كنتوا فين؟ كان معاكم الجرايد والقنوات والمجلات والمواقع الاخباريه والمدونات وبرامج التوك شو والجرايد الكبيره والقنوات، كنتوا فين انتوا؟ كنتوا فين؟ انتوا دلوقتي جايين تتكلموا علينا، ولما كنا اكبر قضيه ظلم ما حدش دافع عننا، ما حدش وقف معانا منكم. الوقت المنابر الاعلاميه اللي انتوا مسخرينها ضدنا ما سخرتوهاش ليه لدفع الظلم؟ كل ظلم وقفتوا ضده الا الظلم اللي كان علينا، كل حريه ناديتوا بيها الا حريه الدين وحريه الدعوه الى الله. اشمعنى؟ اشمعنى الموقف ده واخدينه من دين ربنا؟ اشمعنى يا جماعه؟ هيقول لك لا لا لا، بص بقى انت انا بصراحه بقى، انتوا عايزين تطبقوا الشريعه الاسلاميه ودي المشكله بتاعتكم. شريعة إسلامية، يا نهار أبيض، يعني هتقطعوا إيدينا ورجلينا ورقابينا ونستورد أطراف صناعية من بره، يا نهار أبيض، ونستورد جلاليب وسبع، نستورد ناقة عشان كل واحد هيركب الناقة تاني، ونقفل البنوك ونطرد السياح وممنوع المعارضة، لأن اللي هيعارض هيبقى بيعارض الدين والشرع، يبقى حرام المعارضة، وهتخربوا الاقتصاد وهتدخلونا في حرب مع اليهود وإحنا لسه مش مستعدين لها. يا ده اللي انتوا بتعلموه للناس، ده اللي انتوا بتخوفوا الناس منه في الاسلاموفوبيا اللي انتوا بتزرعوها بايديكم وسط المسلمين من شريعه الله. اكبر جريمه ان انا ابقى بحبك قوي قوي قوي وجايب لك طبق اكل وانت بتموت من الجوع وجاي اقدمه لك واقول لك اتفضل، تقول لي ايه ده، انا خايف احسن الطبق ده يبقى فيه سم، انا اللي هسمك. العلمانيين بيقولوا ربنا خايفين شريعتك يبقى فيها سم، يا رب خايفين شريعتك تضيعنا. سيدة هاجر بتقول الله أمرك بهذا؟ قالت إذن فلن يضيعنا. بيقولوا يا رب خايفين أوامرك تضيعنا، خايفين توجيهاتك تضيعنا، خايفين يا رب إن شريعتك تبقى ما عادتش تنفع. كانت من 1400 سنة تنفع، إنما هو ربنا كان من 1400 سنة يعلم اللي هيحصل بعد 1400 سنة. إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ أنتوا عارفين أنتوا بتقولوا إيه ولا لأ؟ إن الحكم إلا لله، هم بيقولوا الحكم لأي حد إلا لله. ياه قلبك اللي بينبض في اليوم 100,000 نبضة يقدر يخرج عن حكم ربنا؟ رئتك اللي بتتنفس كل يوم 28,000 مرة تقدر تخرج عن حكم ربنا؟ كبدك اللي بيأدي 500 وظيفة كل ثانية بيقدر يخرج عن حكم ربنا؟ مخك اللي عدد الاتصالات ما بين خلاياه اعظم من عدد الاتصالات بين قارات الارض الستة في الثانية الواحدة يقدر يخرج عن حكم ربنا؟ كلتك اللي بتغسل دمك 16 مرة كل يوم وانت مش حاسس تقدر تخرج عن حكم ربنا؟ انتوا بتقولوا ربنا، اي حد يتكلم في الاقتصاد الا ربنا، اي حد يتكلم في السياسة الا ربنا، اي حد يتكلم في الدنيا الا ربنا. انتوا عارفين انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا عارفين الكلام بتاعكم ده معناه ايه؟ عايزين يعملوا اقامة جبرية للدين في الجامع، عايزين يدوا للاسلام اعدام سياسي، يصدروا اعدام سياسي للاسلام. بيقولك لا حكم ربنا ما ينفعش. ليه؟ انا ما اقدرش اقول له ربنا انت دكتاتور، استغفر الله العظيم. طب ما انت قلتها، هو انا لو قلت لك اوعى تزورني ليه؟ اصلك لو زورتني هتنرفز واطردك. طب ما انا طردت خلاص. انتوا بتقولوا ربنا ايه؟ انتوا بتقولوا عايزين تلغوا من الحياة قال الله، عايزين تلغوا من الحياة قال رسول الله. ليه؟ اصل اوروبا عملوا كده، هم عملوا كده، احنا بنعمل زيهم، ان على اثارهم مقتدون. طب اوروبا حرقوا العلماء، حرقوا جاليليو من اول كلمه في الكتب المحرفه عندهم اخطاء علميه. انتوا مالكم؟ انتوا مالكم بهذا الامر؟ احنا مالنا يا جماعه؟ اضعف عصورهم العصور اللي طبقوا فيها مش دينهم الدين المحرف، احنا اقوى عصورنا العصور اللي طبقنا فيها ديننا. احنا مالنا نتاثر ليه؟ نتاثر نقلدهم ليه؟ احنا مش محتاجين هذا الكلام اللي عندهم. ربنا بيقول افحكم الجاهليه يبغون، الحكم اللي فيه ينفع اتنين شواذ يتجوزوا بعض في بعض القوانين الاوروبيه ويقضوا شهر العسل في اي مكان، اللي فيه اي امراه مع اي رجل بدام على خارج فراش الزوجيه لا يصبح زنا ولا تصبح جريمه. هذه الشرائع افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هم الظالمون، هم الكافرون. يا إخواني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. دي قضايا عقيدة يا إخواننا. ويقول لك انتوا اصل الشريعة بتاعتكم مش متسامحة، احنا اللي مش متسامحين. لما قلت ان المذاهب العلمانية معناها ان هيقلعوا الستات الحجاب، قالوا لا لا لا لا لا، مين اللي قال الكلام ده؟ ده احنا بتوع الحرية. والله بتوع الحرية. امال العلمانية التركية لما واحدة كسبت في الانتخابات البرلمانية قوموا الدنيا حريقة عشان ما تدخلش برجلالي. وعلمانية فرنسا العقد الاجتماعي بتاع جان جاك روسو اللي بيسمونا بي الثورة الفرنسية وروح القوانين بتاع مونتسكيو والكلام بقى العظيم بقى بتاعهم ده كله. فرنسا منعت دخول بنت محجبة من مدارسها. يبقى احنا اللي جايين احنا اللي مش متسامحين؟ علمانية تونس جنبنا اهو كانت بروس بيقبض على اللي بتلبس الشرب على راسها. يبقى احنا اللي مش متسامحين؟ احنا اللي بنتهم كلامه خلاص يا جماعه. يا اخوانا أأنتم اعلم ام الله؟ لو واحد اخترع التلفزيون وعمل الكتالوج بتاعه، هو اللي اخترعه واداه لواحد، قام بص في الكتالوج كده قال له لا لا لا انا عندي اعتراضات على الكلام اللي في الكتالوج ده، كل الناس هتقول عليه ايه؟ مجنون، انت جاي تعدل على اللي صنع؟ الا يعلم من خلق؟ ده ربنا هو اللي خلق الانسان. انت جاي تعدل على كتالوج صلاح البشرية الشريعة الإسلامية من اللي خلق البشرية؟ ايه الكلام ده يا جماعة؟ احنا فين يا اخوانا؟ احنا ده قصص الاطفال ما ينفعش يتعمل فيها الكلام ده. انتم اعلم ام الله؟ مونتسكيو، ديكارت، برنارد شو اعلم ام الله؟ جيمس جنس اعلم ام الله؟ جورج واشنطن اعلم ام الله؟ يا اخوانا احنا فين ثقتنا في ربنا وفي شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول لك الاقتصاد الدين ماليش دعوه بيه، طب والسياسه؟ لا لا الدين ماليش دعوه بيها، طب والمعاملات الاجتماعيه؟ لا لا الدين ماليش. امال الدين له دعوه بايه؟ امال الدين بتاع ايه؟ امال الدين وظيفته ايه؟ ما تتكلموش غير في الجنه والنار بس، ولو اتكلمنا فيهم يقولوا ارهابيين ومتطرفين. طب نعمل ايه؟ طب نروح فين؟ يعني احنا وظيفتنا في الحياه يعني بتوع الدين دول بقى يقفلوا بقهم خالص خالص. يا وكانت النتيجة وكانت الثمرة، أطول نهر في العالم في مصر مفيش كوباية ماء نظيفة، نص شواطئ مصر بحار، والمزارع السمكية بيرملها الحمير المتجيفة عشان بعضها طبعا مش كلها عشان يأكلوا منها. فين يا اخوانا؟ لما الدين غاب، لما الشريعة غابت، مصر رقم 81 في الاقتصاد في العالم بعد دول في افريقيا لو سمعت اسمها تتقهر. مصر في ديل العالم كله، احنا فين؟ طب واللي طبقوا الاسلام؟ تركيا، تركيا اللي طبقت 10% من الشريعه الاسلاميه بقت رقم 16 اقتصاديا على العالم، كانت رقم 61، رقم 16 اقتصاديا على العالم لما طبقت 10%. لو طبقنا الشريعه كلها، لو طبق السعوديه رقم 11 في الاقتصاد، رقم 11 في الاستثمار والصناعه، والرقم 11 على العالم. والتطبيق قد ايه من الشريعه؟ ده الشريعه اعظم من كده 1000 مره. امال لو طبقنا كل الشريعه هيحصل ايه؟ لو طبقنا الدين، طب بصوا بقى السلفيين، اصل انتوا هتقولوا لنا الشريعه ومش الشريعه، امال انتوا عايزين ايه يعني؟ يعني انتوا عايزين لما الدين يقوم نخلي قفشات السينما سام لايك هوت، ونخلي الشاب يدخل على السكس شاتنج عادي جدا على النت مفيش مشكله خالص، وكل قضيتنا مع مصانع الخمور والقمار ان هم يدفعوا الضرائب؟ انتوا عايزين كده؟ هو ده الدين اللي عندكم؟ هو ده اللي يرضيكم عننا؟ مش هنرضيكم، مش هنرضيكم، لاننا مش هنرضي غير ربنا، لان السلفيين دول طلاب اخره، طلاب اخره يريدون ما عند الله. انتوا بتقولوا علينا بتوع حكم، بتوع حكم فين؟ احنا دعاه وهنفضل دعاه، ولن نترك الدعوه الى الله ابدا، والله لا نريد الا ان نكون تحت اقدام اي حاكم يحكم بشرع الله. طب تعالى بقى قبل ما تقعد تخطب لنا بقى وتقول لنا الكلام ده، هتعملوا ايه في النصارى؟ يا سيدي انا اعمل معاهم اللي بقالنا 1400 سنه بنعمله معاهم. البابا قبل ما الاسلام يجي حرقوه حي بالشموع في قساوسه هربوا ب 15 سنه في الصحاري والجبال. لما الاسلام جه مسك النصارى اكبر مراكز في مصر كلها، 25 ضريبه، اضطهاد ديني، كانوا بيحرقوهم، سموا العصر اللي قبل الاسلام عصر الشهداء. ولما جه الاسلام 95% منهم دخلوا في الاسلام. ليه؟ اللي كانوا بيتحرقوا احياء وثابتين على مذهبهم، مش عايزين يخرجوا من مذهب لمذهب، ده الاثنين كانوا نصارى اللي بيحكموا اللي بيتحكموا، يدخلوا ويقول لك اصل بسبب الجزيه. يا سلام، اللي اتحرقوا احياء عشان ما يغيروش مذهبهم، يغيروا دينهم بكل بساطه كده الا عشان نور الاسلام. طب هتعملوا ايه مع البنوك بقى؟ ايوه بقى، ده السؤال بقى يبص لك كده بقى وايه ويعدل هدومه كده كانه جاب لك الضربه القاضيه. ده البنوك بالنظام ده هي اللي خربت البلد. امريكا يا جماعه نسبه الفايده في بنوكها تصل الى صفر. ليه؟ يقول لك ما لو كل واحد حط له فلوسه في البنك البلد خربت. ليه؟ لان ما حدش هيشغل فلوسه، خلاص هيبقى في بطاله. انا كنت هفتح بال 100,000 جنيه اللي معايا محل ملابس، هشغل 20 واحد يبلطوا ويمحروا، واشغل 5 وظيفه دايمه، ومصانع الملابس هتشتغل بسببي، والعربيات اللي بتنقل البضاعه تشتغل بسببي. انا الوقت حطيت الفلوس في البنك عشان ال 10% اللي هيجوني من وراه، خلاص كل دول مش هيشتغل، البطاله. طب والبنوك عملت ايه؟ قامت رايحه حاطه معظم فلوسها في بنوك بره. يا نهار ابيض، بره خدوا فلوسنا، طوروا بيها اختراعاتهم، وطوروا بيها علمهم، وطوروا بيها بلادهم، واخترعوا اختراعات رجعوها لنا، رجعوا لنا الاختراعات مش العلم، وسلفونا فلوس نشتري بقى اختراعاتهم، وتخلص الفلوس ترجع لهم الفلوس، ودينونا، وخدوا فلوسنا، واحنا معنا شويه اختراعات كذا سنه وهتبوظ. دي البنوك يا جماعه. طب هتعملوا فيها ايه؟ هتبقى بنوك اسلاميه يعني؟ هنعمل فيها ايه يعني؟ الموضوع ما هو الا ان الورقه بتاعت الحسابات هتتغير النظام بتاعها بس، مش اكتر. هتبقى تشغيل اموال، هتبقى زائد بقى الاقتصاد الاسلامي. يا اخوانا محمد يونس في بنجلاديش، في بنجلاديش خد نوبل للسلام بسبب مشروع اسمه بنك الفقراء. بنك الفقراء ده ادوله نوبل من انبهارهم بالاثر اللي هو عمله. بنك الفقراء ده فكره من افكار بيت المال الاسلامي، ولكن ما سماهوش بيت مال، سماها بنك الفقراء، ادوله نوبل وهم مش عارفين انهم بيدوا نوبل لفكره صغيره من افكار الشريعه الاسلاميه. يا جماعه لو زكاه الزروع بس اللي هي زكاه على الاقوات اللي بنسميها شنطه رمضان، الزكاه على الحاجات اللي هي بتبقى بالنسبه للناس قوت، لو زكاه الزروع بس اتطبقت، مش زكاه المال ولا زكاه عروض التجاره ولا زكاه المواشي، زكاه الزروع بس، مش هنحتاج وزاره تموين اصلا في البلد. ليه؟ كل فقير هيبقى في بيته الخزين بتاع السنه كلها، لان الزكاه في الشرع انك تدي للفقير قوت السنه. الناس بتدي للفقير 50 جنيه وده 70 جنيه من الزكاه، الكلام ده مش ده الشرع. الشرع انك تدي له كفاله سنه، كفاله سنه كامله عشان ما يمدش ايده طول السنه. ويجي يقول لك هتعملوا في الاقتصاد، انجلترا فيها 122 معهد تدريس للاقتصاد الاسلامي، 370 مصرف اسلامي، يبقى بره مطبقين اقتصادنا. ولما حصلت الازمه الاقتصاديه العالميه المصارف الاسلاميه هي اللي ما اتهزتش وما اتاثرتش. احنا يا جماعه اعظم اقتصاد. طب يا عم خلاص انت الاقتصاد، طب هتعملوا ايه في السياحه؟ ها السؤال بقى اللي انتوا دايما بتهربوا منه، سياحه ايه؟ انا اللي عايز السياح، انا المسلم اللي فاهم دين اللي عايز السياح. ده انا لو ما جوليش انا هدفع ملايين عشان اروح لهم اعرفهم شريعه ربنا. ولكن فرقوا بقى ما بين سياحه وسياحه. ما هو السياحه بمعنى ايه؟ بمعنى انهم جايين يشوفوا تاريخ البلد وحضاره 1400 سنه وتاريخ مصر، ماشي دي سياحه. انما سياحه بمعنى سياحه جنسيه اللي انتوا عارفين كويس قوي بيحصل فيها ايه؟ سياحه بمعنى انهم يجوا يزنوا الشواطئ بتاعتنا؟ دي السياحه بتاعتكم بقى اللي انتوا يعني هو فلوس وخلاص؟ طب ما نغسل اموال وخلاص وهنكسب اكتر من مليون سياحه. يا اخوانا الغردقه عايمه على بحر بترول. الغردقه ده ايه اللي دلوقتي مفيش فيها يعني مفيش فيها 1000 سائح على بعض، عايمه على بحر بترول. مين اللي اربح؟ الفلوس بتاعت اللي جايين يعملوا سياحه جنسيه ولا فلوس البترول؟ طب ليه؟ لمصلحه مين؟ لمصلحه مين في اقتصاد البلد والشباب الضايع والبنات اللي نفسها تتجوز والمصالح المعطله ان بحر البترول ده كله محدش يتكلم عنه؟ مين يا اخوانا؟ يا اخوانا احنا عايزين نتكلم كلام حقيقي، كلام يزق البلد دي لقدام فعلا. هتعملوا في السياحه؟ الهند محدش يدخل الهند الا لما يقولوا له قواعدنا وتقاليدنا لازم تحترمها، يقوم يجي بدولاراته ويدوس على رقبينا؟ لا طبعا، لينا قواعد ولينا تقاليد. بعد كده انا اللي عايزك، انا اللي عايزك يا سائح. انا اللي اقول لك ايه؟ رؤساء الدوله ووزراء اللي يستقبلوهم في المطار عشان يعرفوهم ونعرفهم كلنا اخلاق ديننا هي ايه، عشان يعرفوا ايه هو الاسلام. مش يجوا يعني عارفين انتوا قصه السياحه في مصر. طب هتعملوا ايه في الصوفيه بقى؟ ايوه يا سيدي، المقامات بقى والاضراع طبعا هتولعوا فيها فورا، ما بقى لها 1000 سنه ما ولعناش فيها ليه؟ ما ايام الثوره ما كانش حد داري بحاجه، ما ولعناش فيها ليه؟ عارفين احنا لافتينه سوا، قصه حقيقيه بيقال انها حقيقيه، احنا لافتينه سوا، اتنين ماشيين في صحراء فالحمار مات، فقعدوا يعيطوا ودفنوا الحمار وقعدوا يعيطوا، الحمار مات، هيروحوا ازاي وهياكلوا ازاي وهيعملوا ايه؟ فمعدي ناس بالقافله لهم قاعدين على قبر يعيطوا، قالوا بس ده ولي. قام الناس نازلين قعدوا يتبركوا بالولي ويدفعوا فلوس عشان الولي. فالناس بص الاثنين بصوا ايه ده؟ قال لا لا لا لا ده الموضوع ده بيجيب فلوس. قاموا عاملينه مقام وعاملين صندوق نذور وبقوا هم امناء الصندوق وبقت الناس تيجي وتدفع للولي. في يوم من الايام اتشكلوا مع بعض على تقسيم الفلوس. فواحد قال للتاني لا لا لا لا وحياة سيدنا الولي. قال له لا يا عم ده احنا اللي دفنينه سوا، انت جاي دلوقتي تقول وحياة سيدنا الولي؟ مش عليا الكلام ده. يقول لك هيهدوا قبر الحسين، هيهدوا مقام الحسين. يا سلام، والكلام بقى الناس بتعيط يا عيني. يا جماعه الحسين لم يطأ بقدمه ارض مصر في يوم من الايام اصلا. الحسين اصلا حسين قتل في العراق يا اخواني، قتل في العراق. طب امال بيقولوا قبره هنا ليه؟ ده بيقول لك ان الحسين لما ذبح رضي الله عنه راسه طارت من العراق لمصر. يا سلام، فهو راسه بقى ده المهام بتاع سيدنا الحسين. سيدنا الحسين له اربع او خمس مهامات في العالم، اربع، مين فيهم سيدنا الحسين؟ يبقى يجي هنعمل ايه مع الصوفيه؟ هنعمل معاهم ايه؟ ما بقى لها 1000 سنه هنقول هنعرف الناس يعني ايه توحيد، هنعرف الناس يعني ايه توحيد، يعني ايه لا يجتمع قبر ومسجد في دين الله، يعني ايه توحيد؟ هنفهم الناس التوحيد، هنغير اللي في قلوب الناس. طب هتعملوا ايه بقى؟ هتعملوا ايه في يعني يا اخوانا شريعه ربنا، يا اخوانا شريعه ربنا. البلد بتاعتنا اتاخرت قد ايه؟ مصر فين الوقت يا اخوانا؟ مصر الوقت اقتصاديا في دول العالم، اجتماعيا اعلى نسبه طلاق في العالم كله مصر، اعلى نسبه طلاق، عندنا 16 مليون عنس ومطلقه. والله قسما بالله المشاكل دي ما لها حل للشريعه الاسلاميه. الدكتور اللي بيكتب روشته بيكتب لك روشتة كلسم لمراتك بخمسين جنيه عشان شركة الأدوية طلعوا رحلة تركية والكلسم له بديل بثلاثة جنيه. حل ضميره ايه؟ حل ضميره ايه غير الشريعة الإسلامية؟ المجتمع ده مش هيتصلح غير بالشريعة. مفيش حاجة هتنقذ المجتمع ده. تعالوا يا اللي بتحاربوا الشريعة، تعالوا شوفوا الشريعة الإسلامية دي وهي نازلة من السماء حصل ايه؟ تعالوا شوفوا الشريعة نازلة من السماوات حصل ايه؟ يعني ايه نازلة من السماوات؟ تعالوا شوفوا الملائكة أهل السماوات عملوا لها ايه؟ يا اللي انتوا دلوقتي بتقولوا لا يا رب اقنعني انا هاخد اللي يعجبني ومش هسيب اللي يعجبني، اه دي تنفع دي ما تنفعش، دي اه دي لا، ايوه يا رب لا يا رب. انت بتعبد مصلحتك كده مش بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. طب الشريعه وهي نازله، شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا تكلم الله بالوحي، ربنا هينزل ايه. الايه دي ممكن تكون ايه الحجاب، ممكن تكون ايه الربا، ممكن تكون تشريع اجتماعي، ممكن تكون تشريع اقتصادي، ممكن تكون تشريع في تحرير العبيد. يا اخوانا الشريعه نازله ايه؟ شوفوا السماوات هيحصل فيها ايه، شوفوا السماء هيحصل فيها ايه مع نزول الشريعه. اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماء صلصله كجر السلسله على الصفا. اهل السماء يسمعوا صوت رهيب، يسمعوا صوت رهيب اهل السماء، سبحان الله العظيم اهل السماء يسمعوا صوت فيصعقون، يحصل صعق جماعي في السماوات السبعه. ده عشان ايه هتنزل من تعظيمهم للامر. فلا يزالون كذلك حتى ينزل جبريل. جبريل نازل بايه من ايات الشريعه، ممكن تكون ايه الربا، فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقول الحق فيقولون الحق الحق. السماوات السبعة بتتصعق من شدة هيبة جلال الله والشريعة نازلة. احنا نيجي هنا اقنعني اقنعني. طب بص بقى يا عم الشيخ بصراحة كده احنا زعلانين منكم عشان انتوا بتوع حكم، بصراحة بقى انتوا بتوع حكم وعايزين تحكموا وعايزين دولة دنيا في القرن الواحد والعشرين. يا عم عايزين نلحق العالم بقى. طب بص بس على يمينك كده قبل ما تتكلم، اهي اسرائيل جنبنا اهي دولة دينية واسمها ديني وعلمها ديني وشعاراتها دينية، اشمعنى ما تكسفوش من دينه؟ واحنا اللي مكسوفين من ديننا دون العالم كله. اسم الحزب اللي بيحكم المانيا ايه؟ الاحزاب اللي اسمها كده المسيحي، المسيحي في اوروبا اسمها ايه؟ تعال شوف، تعال شوف دساتير اوروبا اللي رافضين المادة الثانية في الدستور وبتقولوا ان المادة الثانية ده فرق الامة. دستور انجلترا رائدة العلمانية في العالم، دستور انجلترا بينص ان ممنوع حد يدخل رئاسة الدولة، ممنوع اللي هو رئيس الوزراء، ممنوع حد يدخل مجلس اللوردات اللي هو زي مجلس الشعب الا بروتستانتي. بروتستانتي يعني مش كاثوليكي، مش بتوع الفاتيكان. وش كده وش كده دول اوروبا دساتيرها ممنوع حد بروتستانتي. ده دول تانية جنبها بروتستانتي يمسك اي حاجه في الحكم، الكاثوليك بس اللي يمسكه. ده كلام في دساتيرهم يا اخوانا. كل دوله بتحافظ على هويتها، احنا ليه متخلين عن هويتنا؟ هويتنا او الهويه، الناس فاكرة ان الدولة الاسلامية دي معناها ان الشيخ فلان هيبقى وزير الاقتصاد والشيخ فلان هيبقى وزير السياحة والشيخ فلان هيبقى رئيس الجمهورية. يا جماعة ده كلام وهم يا اخوانا. الاسلام اكتر دين بيحترم التخصص، الاسلام اكتر دين بيحترم التخصص. اللي هيمسك الاقتصاد الاقتصاديين، اللي هيمسك السياسة السياسيين، ولكن بشريعة ربنا، بشريعة ربنا. الدولة الدينية يا اخوانا احنا والله ما طلاب حكم، والله ما عايزين حكم ولا لينا في حكم، احنا دعاء وهنفضل دعاء يا اخوانا. ما هو لسه آية من آيات ربنا، هو كان ماسك البلد كانت الكلمة منه ألف كيلو في ألف كيلو. الوقت فين يا جماعة؟ يا جماعة مين الناس قاعدة تتشكل وقت على الوزارة وعلى الانتخابات وعلى مجلس الشعب وعلى مين هيبقى رئيس الجمهورية وخمسين واحد بيتشكلوا على الرئاسة؟ ليهم عبرة، ليهم عبرة في الملك اللي نزع قدام عينينا من أيام، ما هياش باقية والله. العبرة اللي حصلت دي ما فيش عبرة أشد منها على وجه الأرض إلا الموت، الا الموت. حكم ايه اللي احنا ماسكين فيه؟ احنا طلاب اخره، احنا كل قضيه حياتنا كلمه نعم العبد، الكلمه اللي الصحابه المبشره بالجنه فضلت تشتغل في العمل الصالح عشانها، عشان رضا ربنا سبحانه وتعالى، عشان رضا الله. احنا طلاب ما عند الله. انا بكلم الوقت السلفيين كل خمسين اخ رايحين يعملوا حزب سياسي، انتوا مالكم؟ اما مشايخ تعمل حزب سياسي ده فكر، هم عارفين هيعملوا ايه وعارفين ازاي يجمعوا ما بين الدعوة وما بين هذا الامر. انما الاخوة اللي كل خمسين واحد رايحين يعملوا حزب سياسي، انت مالك؟ انت مالك؟ ده الدنيا مفتوحة ايه؟ كنت بقرأ في قول الله الف لام ميم غلبت الروم، قلت سبحان الله، ده نشرة اخبار عالمية يا رب، يا رب ده الاخبار العالمية المفروض تيجي في قناة الجزيرة مش تيجي. لا غلبت الروم. قال لا، يعني ربنا بيقول لنا ان مدام همومك اصلاح العالم لازم تعرف اخبار العالم، بس خد بالك مش معنى كده انك تسيب طريقك. عشان كده اخر ايه في نفس السوره سوره الروم اللي نازله ايام الحرب العالميه الكبرى، الحرب العالميه ما بين الفرس والروم، سوره الروم كلها بتتكلم عن ايه؟ الله والدعوه الى الله. يعني وسط الحرب العالميه ما حدش يتشغل عن الدعوه يا اخواني. اخر ايه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اوعى تستخف، اوعى تغير خط سيرك، اوعوا يا شباب، اوعوا يا اخوه، اوعوا يا اخوات. احنا بتوع دعوه الى الله، لما بنقول في الانتخابات راينا بنقولها لاننا مواطنين، مواطنين لينا راي برضه، مو احنا يعني اللي جت علينا يعني لينا راي ومعانا نبراس، بننور للناس طريقها وبنعرفهم الصح من الغلط، والناس تستجيب او لا تستجيب. احنا ما لناش سلطان على حد، ما نقدرش نقطر حد على حاجه. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ربنا بيقول الامر كله بايده. انتوا فاكرين ان رئيس الدوله الجايه ده بالاصوات؟ والله الحاكم الصالح جائزة من الله للشعب الصالح. والله لو موتنا نفسنا عشان نجيب حاكم صالح ما هيجي غير لو احنا نستاهله، كما تكونوا يولى عليكم. يا جماعة دي سنن من عند ربنا سبحانه وتعالى، سنن. الصحابة عرفوا الدنيا بيحصل فيها ايه ولم ينشغلوا الا بالدعوة الى الله. يا اخواننا يا اخواتنا يا شباب الملتزم على الفيسبوك، الحرب اللي قائمة على الدين دي فلا تجيبوه، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال بعد غزوه احد لما طلع على الجبل وابو سفيان وقف تحت يقول افيكم ابو بكر افيكم عمر، لا تجيبوه لا تجيبوه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ما حدش يتكلم، ده قضيه اشخاص. لما قال اعلوا هبل النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم الا تجيبوه، انتوا سامعين ربنا بيشتم وساكتين؟ يا رسول الله المعركه ممكن تقوم تاني تقوم، بس ربنا لا يسب وانتوا ساكتين. اخواننا اللي على الفيسبوك، اخواننا اللي على التويتر، اخواننا اللي في الجامعات، اخواننا احنا ما عملناش اسر في الجامعات عشان نمسك اتحاد طلبه، احنا عملنا اسر عشان نخدم الناس وندعو الناس. احنا عايزين يا جماعه ندعو الناس، الابواب مفتوحه. احنا عاملين زي صلح الحديبيه الوقت لاول مره ما عادش ممنوع ان احنا نتحرك. الصبح ندوه بفضل ومنه الله في جامعه، بعدها ندوه في جامعه، بعدها مؤتمر في بلد، بعدها مؤتمر في بلد، ممكن بعدها ندوه في نادي من النوادي. ايه الفتح ده يا رب؟ ايه الفتح ده؟ الواحد والله يا اخواني ما هو ليه وقت، يعني ما شاء الله بفضل الله يعني اكتر من 70 كليه عايزين يا اخواننا عايزين نستغل هذا الفتح. انت جاي دلوقتي تتشغل بالاحداث وتتشغل وتضيع الفرصه العظيمه من اجل ان احنا ننقذ الشباب من الواقع اللي هم فيه. السلسله دي باذن الله سبحانه وتعالى هيكون للشباب فيها اكبر موقع، هيكون لانقاذ الشباب وللدعوه وللوعظ، وبقولها وبكررها وللوعظ، اكبر موقع الناس قلوبها صدت من كتر ما احنا نفسنا ما بنتكلمش غير في نعم ولا. والله لولا يعني هذه الشبهات اللي خلاص تكثرت على دين الله ما كان الواحد وفر درس زي ده واتكلم عن معصيه من المعاصي اللي بيعصى بها الله ليلا نهار، واتكلم عن حاجه تقرب الناس لربنا. ولكن الحرب على اشدها ما ينفعش، ما ينفعش ننسلخ من الواقع. هنتكلم في الدعوه وهنتكلم في الوعظ وهنكلم الشباب وهننزل للشباب ان شاء الله، حتى في اهويهم، حتى في مولاتهم، حتى في كلياتهم، حتى في نواديهم. ولكن في نفس الوقت لازم نفهم ان احنا لازم نبقى فاهمين الواقع كويس جدا واحنا بندعو الى الله. فاهمين الواقع، ما نزلش لشاب عنده 27 سنه قاعد على القهوه محطم كان بيحب بنت وسابته، اول ما جاء عريس غني هي واهلها سابوه وقلبه محطم وقاعد معاصي الشهوه معاصي السر اتلاه وواقع فريسه للمواقع القذره وقاعد على القهوه هيموت عشان يتجوز معهوش فلوس، نفسه في وظيفه ومش لاقي وظيفه. انا نازل اكلم شاب زي ده في الدين، لو انا ما اناش فاهم همومه والله ما يسمعنيش. عشان كده انا بقول لكم ان الدعوه لا تنفصل عن فهم الواقع. ربنا بيقول غلبت الروم، يعني افهموا الواقع، افهموا الواقع ماشي ازاي، وافهموا الدنيا بيحصل فيها ايه، ولكن بتفهموا عشان تبقوا عارفين تدعوا ازاي. عارفين لقد جاءكم رسول من انفسكم، اول صفه واحد من الناس من بين الناس عايش ألمهم وعايش همومهم، عارف الناس بتفكر في ايه. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، يعني بيعيشوا وسط الناس، مفيش داعيه ما نزلش للناس. ما ينفعش ما ينفعش يا اخوانا، لازم يا شباب تنزلوا للناس. يا اخوانا الطيار السلفي فعلا عايز نقله بقى، انا لما بركب عربيه بجيب الاول شويه بجيب الثاني شويه بجيب الثالث، يا اخوانا عايزين ننقل. السنوات اللي فاتت كان الناس مش عارفين يعني ايه سلفيه، خلاص قعدنا نتكلم يعني ايه سلفيه وشيوخنا اتكلموا يعني ايه سلفيه لحد ما كلنا عرفنا ايه السلفيه، ايه المنهج، ايه السنه، يعني ايه عدم الانفصال عن الجذور، يعني ايه. يا اخوانا اصل يقول لك ايه السلفيه دي، السلفيه سبحان الله العظيم. لما المنهج التجريبي اسمه ايه؟ فرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون عمل المنهج التجريبي، يا نهار ابيض الدنيا اتقلبت بره. عمل المنهج التجريبي والعلم بقى له طريق ايه المنهج العلمي ده اللي عمله فرانسيس بيكون برضه مع ايام الثوره الفرنسيه؟ قال ان محدش يتكلم الا بدليل. ارسطو بقى يقعد يفكر في السماء، سقراط يقعد يفكر في الطب، الكلام ده كله ولا له قيمه. اللي مش هيجيب دليل ما يتكلمش. يعني ايه؟ يعني المنهج العلمي في الدنيا اتقلب بره لما قالوا محدش يتكلم الا بدليل. طب ما دي السلفيه، ان محدش يتكلم الا بدليل، ما حدش يقول حاجه الا بدليل. هي دي السلفيه، هي دي. ان مش اي حد ينفع يتكلم في الفيزياء، لا، اي حد يتكلم في الكيمياء، لا، اي حد يتكلم في الطب، لا. امال اي حد يتكلم في الدين ليه؟ ليه يا اخوانا؟ لماذا يكرهون الشريعه؟ لماذا يكرهون شرع الله؟ الناس بتكره شرع ربنا ليه؟ ليه الناس تكره شرع ربنا؟ كان في يعني واحده اتصلت بحد اخوانا فبتقول له انا كرهت الطلاق، فقال لها استغفر الله العظيم واتوب اليه. ده كلمه استغفر الله العظيم، يعني كرهت الطلاق ليه؟ قالت له انا جوزي طلقني. قال لها طب وايه يعني؟ طب ما انت يعني في ثلاث طلقات. قالت له ما دي الثالثه. طب نشوف الصيغ، الثلاثه عند المأذون. قال لها ايه ده؟ هو المأذون تحت بيتكم كده رايحين جايين؟ قال يعني. فقالت له بعد كده ما عدتش طايقه الطلاق بقى، اتجوز ثلاثه، الثلاثه كل واحد يطلقني ثلاث طلقات، الثلاث طلقات عند المأذون. الله يحرضك بقى، المشكله واضح ان هي مش في الطلاق، يعني المشكله مش في الطلاق، المشكله فيك انت بقى يعني. فادي واحده بتكره الطلاق، تكره الطلاق. لماذا يكرهون الاسلام؟ لماذا يكرهون الشريعه؟ يا اخوانا اوعوا تكونوا مصدقين فكره عم المقتنع. اللي بيكره اللي مش مقتنع بالشريعه، مش مقتنع بايه؟ مش مقتنع بالنور، مش مقتنع باعظم جوهره على وجه الارض كلها، مش مقتنع ازاي؟ لا، ده ربنا قالها في كلمتين، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه. ده القضية مش مقتنعوا بيه ما اترفوا فيه، القضية قضية ان ده بقى على مزاجه. زي واحد ماشي حوالين الكعبة لقى واحد رفع ايده، اللهم ارزقني موتى مثل موتى شبرمة، اللهم ارزقني موتى مثل موتى شبرمة. ايه يا عم مين شبرمة ده؟ قال له شبرمة، وما ادراك ما شبرمة؟ شبرمة اكل مليا كالاكله كده بقى من اللي نفسك فيها خروف بقى ولا حاجه، وشرب هنيا، وقام شرب بقى ايه العصاير اللي نفسه فيها ومحلي، ثم نام في الشمس فمات. يعني شبرمه ده اللي هو منتهى امله انه يموت زيه، واحد كل اكله حلوه وشرب شربه حلوه وقام نايم متشمس كده، قام نازل ايه؟ قام نازل ملك الموت ومات. هو ده اللي احلامه انه ياكل اكله حلوه ويلبس لبس حلوه. ده لما اتكلموا عن فلسطين، فلسطين مين؟ تضحيه مين؟ اضحي ليه؟ اضحي ليه؟ لماذا يكرهون الشريعه؟ لازم نقف يا اخواننا ونعرف. اللي قال لك لو الديمقراطيه هتجيب الاخوان تولع الديمقراطيه، واللي قال لك لو الديمقراطيه هتجيب الاسلام تتحط بين قوسين، واللي قال لي لو الحريه هتجيب الاسلام مش عايزين الحريه. لماذا يكرهون الشريعه؟ لانه هو حقيقه اذ كان مبادئه بيكفر بيها، مش بيقول حريه وديمقراطيه، كفر بالحريه وكفر بالديمقراطيه لما هيجي حاجه هتأيد شهواته. يا اخوانا الناس مش عايزه حاجه تأيد شهواتها، مش عايزه حاجه تأيد شهواتها. الدين ده بيدعو للعمل، بيدعو للانتاج، بيدعو ان الواحد يشتغل. طب التنبل بقى، الاسلام بيحارب التنبله ويحارب التنابله. يجي واحد يقول لك يا عم يقولوا لنا عمروا الصحراء ويقولوا لنا الجهاد في سبيل الله، الاسلام يحارب التنابله. يعني واحد تنبل قاعد في بيته، فمراته خرجت تجيب الاكل من بره، وولاده تنابله زيه، فرجعت فبتخبط، يا عيني قوم يالا افتح لوالدتك يالا. قال له انا قادر، مش قادر اتحرك. قوم يا ابني انت، انت جنب الباب. قال له هي كانت مراتها، انا ده مراتك انت، قوم افتح لها انت. سيد مراته قاعده تخبط، يا عيني وتعبانه افتحوا لي. وبعد كده قال لها ايه ده، انا لسه هقوم واتحرك واروح للباب. روحي وانت طالق، يلا. في ناس مش عايزه تتحرك يا اخوانا، في ناس مش عايزه تعمل حاجه. احنا عايزين نشتغل. على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ خط سيرنا فين؟ خط سيركم يا شباب فين؟ خط سيرنا يا شباب. خلاص احنا عارفين شريعه ربنا وعارفين دين ربنا. اللي يجي يقول لك الشريعه الاسلاميه ما هي متطبقه يا ولد، اي والله ده 99% من الشريعه متطبقه. فين الكلام ده؟ متطبقه 99% منها، انتوا عايزين ايه؟ متطبقه. يعني كان خبر في جريده من الجرايد يقول لك تم القبض على تاجر خمور. الله اكبر، ايه ده بقى؟ دين ولا ايه؟ قال لك لانه يغش في الخمور. يا نهار ابيض، عايزين ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. عايزين اتقان، عايزين يعني ديت كده يبقى الشريعه متطبقه. وصلنا الوقت للخاتمه بتاعت الدرس. يعني التوصيات بتاعه الدرس، خط السير، مقدمه القطره بتاعه الدرس. يا اخوانا الحرب على الاسلام دلوقتي على اشدها، الاسلاموفوبيا ماليه العالم، السلفوبيا بقت ماليه مصر دلوقتي. الناس قعدت خايفه مننا، خايفه من الاسلاميين، خايفه من اللي بينادوا بالاسلام، خايفين بيحبوا دين ربنا بس تخوفهم، اتخوفوا بميه النار وبقطعات الودان اتخوفهم. يا جماعه عايزين نفهم الناس، عايزين ننزل للناس، عايزين ننتقل للناس. عشان كده احنا عملنا مشروع مهم جدا وخطير جدا، وباذن الله سبحانه وتعالى يبقى فتح ان شاء الله في مصر كلها باذن الله على الشباب، وهيبقى ده بدايه تواصلنا مع الشباب. عايزين نتواصل مع الشباب. انا عملت صفحه الفيسبوك اللي ممكن تكون يعني ظهرت على الشاشه مثلا اثناء الحلقه موجوده. الايربيس ديت مالها مش سليمه ليه؟ بينها ايربيس سلفيه هي كمان ولا ايه؟ فعملنا صفحه على الفيسبوك عشان نتواصل مع الناس ومع الشباب ومع اي حد عايز يتواصل من خلال هذه الصفحه. ولكن يا جماعه احنا عايزينكم كلكم في كل جامعه وفي كل نادي وفي كل كليه وفي كل معهد وفي كل منطقه وفي كل بلد، عايزينكم كلكم توصلوا للناس وتنزلوا للناس. طب الشاب دلوقتي بيقول لك انا مش عارف اقول ايه ومش عارف اتكلم، يعني مشكلتي ان انا مش عارف ادي للناس ايه واعمل ايه. عملنا مشروع اسمه مشروع نشر الهدايه، ان احنا نعمل ورق، يعني الورق للاسف يعني بره الاستوديو نسيته، ورق وعظي طبعا ان شاء الله، ورق جميل جدا يعني زي ورقه الامتحان اتسرب، زي ورقه الشريعه الاسلاميه، زي ورق معين، وسيديهات اقوى سيديهات يعني ممكن انها تاثر في شاب ان خدها واسمعها فعليا. وعملنا مشروع على موقع الطريق الى الله باذن الله، وطبعا الفيسبوك هيبقى ان شاء الله مشترك معاه. عملنا على موقع الطريق الى الله مشروع نشر الهدايه، احنا مستعدين نطبع الورق ده، احنا مستعدين نطبع السيديهات ديت، واي حد في اي مكان يعني عايز نسخ من هذه السيديهات، اي كميه من هذا الورق، اي كميه من هذه السيديهات، اي نوع ورقه معين من هذا الورق او اي نوع سي دي معين، يبدا ان هو يعني يطلب الكميات اللي هو عايزها. وطبعا دي تبقى يعني حاجه يعني بسعر التكلفه مش اكتر. عشان كده يا اخواني يعني هو في رقم باذن الله سبحانه وتعالى، يعني احفظوه بسرعه بقى لان احنا جينا في اخر الوقت. وانا يعني بقول لاخويا المخرج يعني بقول لاخويا المخرج يعني لو مش عايزين ودان حد تتقطع النهارده ما حدش يقول الوقت خلص. الصفر هاتي ايدك، اسطوانه هاتي ايدك وقف وتفكر. انا عارف الاسطوانات ولازم اتغير، دي اسماء الاسطوانات لازم اتغير. وقف وتفكر وهاتي ايدك وورق جميل لامتحان اتسرب، ورق شبابي جميل، ولسه ياما هننزل ورق ان شاء الله، وياما باذن الله الفتره الجايه ناوي ان شاء الله ان هنعمل سيديهات كتير، ورق كتير من اجل الوعظ ومن اجل الدعوه الى الله ان شاء الله. الرقم يا جماعه اللي الشباب ياخدوه ان شاء الله ويطلبهم كميات من اي ورقه من اي سي دي، عشان ما عادش ليك حجه تنشر الهدايا في مكانك، تنشر الهدايه في مكانك. ننتشر يا جماعه بقى يا اخوانا، الفتره دي هنركز في الدعوه الى الله، هنركز في الشباب. البرنامج ده ان شاء الله هيبقى حصريا لانقاذ شباب الامه باذن الله. واول مشروع زي ما قلنا اللي هو مشروع نشر الهدايه هيبقى مشروع كبير جدا، الرقم الخيري بتاع المواد الدعويه ده اللي بسعر التكلفه 019 700 9828، 019 700 9828، مشروع نشر الهدايه، مشروع ان احنا نعاونكم باذن الله سبحانه وتعالى ان ما حدش بعد كده يقول انا مش قادر اكلم الناس ومش عارف اوصل للناس. احنا هنديك الماده اللي انت تتكلم بيها واللي انت ممكن تقراها وتوعظ منها واللي انت ممكن توزعها لاصحابك. وزعت ورقه او وزعت سي دي، تاخد عهد على اللي قدامك ان هو يسمعه او يشوفه باذن الله. وانت بتبتسم ابتسامه جميله، وانت بتبتسم ابتسامه جميله. عايزين ننشر الدين يا شباب، عايزين ننشر دين ربنا. الفتره الجايه دي لازم تبقى ثوره دعويه. خلاص بقى كفايه نعم ولا، وكفايه انتخابات وكفايه سياسه وكفايه مشاكل وكفايه شكل. خلاص بقى عايزين نركز في طريقنا. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، عايزين ما نبقاش خفاف اي حاجه تحودنا عن طريقنا، عايزين نكمل تاني ونرجع تاني ونقوم تاني. ربنا فتح لنا ما نقفلش على نفسنا، ربنا ادانا ما نمنعش من عن نفسنا. الوقت وظيفتنا ورسالتنا المقدسه ان كل الشباب ده هم يلتزموا، كل شباب مصر يتوبوا الى الله، كل واحد يشارك في هذا الامر يا اخوانا، يشارك لوجه الله. ممكن ياخد يعني مثل هذه الاشياء، يديها للميكروباصات، يديها لوسائل المواصلات، يديها للناس في شغله، يديها لزمايله في الجامعه، لزميلاتها في الجامعه، في ورق خاص نسائي، في سيديهات خاصه نسائيه، يعني حاجات للاولاد والبنات. وان شاء الله هيبقى بعد كده حاجات كمان متخصصه في كل نوع من انواع المعاصي، وفي كل ان شاء الله باذن الله نبقى مع بعض فريق واحد. الدين مش هينتصر لما داعيه يقعد يهتف والدعاء يجوا هنا ويقعدوا يهتفهم قدام الكاميرا والناس تقفل الكاميرا بعد البرنامج وتنام. لا انت خلاص انا شغلي بينتهي عند نهايه الكاميرا، هروح عشان ابدا شغلي من جديد ليك بقى الاسبوع الجاي. انت شغلك بيبتدي بنهايه الحلقه، الحلقه دي بتديك خط سير، بتديك خط سير عشان تقومي ويبقى معاكي ماده تتحركي بيها في الدنيا، عشان ما حدش يجي بعد كده ويقول انا مش عارف اعمل ايه. الرقم تاني 0197009828 اللي هو رقم نشر الهدايه باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم يا اخواني، ربنا يبارك فيكم. بنجدد اعتذارنا لابو الهول عن مناخير ابو الهول اللي مختفيه ومش عارفين مين السلفي اللي سرقها او مين السلفيه اللي كسرتها، ما احناش عارفين بصراحه نعمل ايه يا جماعه. يعني مسلسل ميه النار وابو الهول، يعني في حتى صفحات على الفيسبوك جميله جدا، صفحه انا سلفي وما بعضش، وصفحة انا سلفي ومش هخطف حد النهاردة، وصفحة منتقبة معقدة لا، وصفحة ملتزم وابتسم. يعني في صفحات جميلة جدا على الفيسبوك، يعني طلع كلها من باب السخرية على الكلام اللي بيتقلنا اللي لا رد عليه فعلا الا السخرية فعلا حقيقة. يعني شباب طب برضو يعني على وشك انهم يعملوا مسرحية طب عندنا المنصورة، وشك الاخوة اللي هناك يعملوا مسرحية سلفوبيا باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسدد الجميع ويبارك في الجميع ويوفق الجميع. قوموا يا شباب انتوا مش قليلين، لما قمتم غيرتوا اكبر نظام دكتاتوري في العالم. قوموا بقى واعملوا ثورة لدينكم زي ما عملنا ثورة للدنيا، قوموا غيروا الدنيا، قوموا غيروا العالم، قوموا وانشروا الهداية. محدش ما يبقاش له دور في نشر الهدايه في هذه الفتره. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم استخدمنا لنصره دينك في الارض، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اصلح قلوبنا، انر قلوبنا، اضئ قلوبنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اغث اخواننا في غزه، اللهم انصر بنا الاسلام وانصرنا بالاسلام، اللهم اخرج منا دعاه وداعيات وعلماء وعالمين وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم اطلق ألسنتنا بالحق، اللهم استخدمنا في الدعوة إليك يا رب العالمين، اللهم افتح لنا الأبواب وافتح لنا القلوب، اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن ينتصر برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.